آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، إلى مائدة القرآن الكريم وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء الرسول بما أنزل غفرانك ربنا وإليك المصير. لله قُلْ بِاللَّهِ كلنا آمن بالله ربنا علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولينا إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ